بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال بقية بن الوليد: قال لي ثابت بن عجلان: أدركت أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحكم بن عتبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة ومكحولا وسليمان بن موسى والحسن وابن سيرين وأبا عامر وأبو عامر أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه مع غيرهم قد سماهم، فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع، حتى قال: وقال لي يا أبا محمد: والله ما من عمل شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله أن يكون، قد عرفنا ذلك منه ورأيناه، فلا ندع الصلاة خلفه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف هذا الأثر العظيم عن بقية بن الوليد: قال لي ثابت بن عجلان: أدركت أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، ثم ذكر جملة من التابعين بعد أن ذكر الصحابي الجليل أنس بن مالك، ثم ذكر أيضا أنه أدرك أبا عامر، وقال: وأبو عامر، يعني أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، يعني أنه من التابعين، مع غيرهم قد سماهم، يعني ذكر جملة من التابعين، قال: فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة، كلهم يأمرني بالصلاة في جماعة. نعم، هذا أصل عظيم من أصول الدين، وهو من أعظم ما تمسك به أهل السنة والجماعة، وهو الحرص على صلاة الجماعة، ولهذا كانوا يرون علامات الخروج عن الجماعة ومفارقة الجماعة وقصور الرجل في دينه بتأخره عن صلاة الجماعة، هذه علامة التدين، وهذه والله السمة عرفنا بها ونحن صغار قبل أن ندرك العلم. أني كنت أنظر، وهذا مما عصم الله به من كثير من الفتن، إذا رأيت الرجل يتأخر عن الصلاة عرفت أن لديه خللا، وهذا ما ثبت بعد ذلك بالعلم. فكل من يتأخر عن صلاة الجماعة ويتهاون فيها لعذر من الأعذار أو بدعوة الاشتغال بالدعوة أو الاشتغال بما هو يعني يرى أنه أنفع، فهذا دليل خلل إما في الفهم والعلم وإما في العمل والحرص على الخير، فإن صلاة الجماعة لا يتقدمها شيء. أما الصلاة النافلة، نعم، كان بعض السلف يفضلون طلب العلم وطلب الحديث على الصلاة النافلة، كما جاء عن الإمام مالك أن أحد التلاميذ أراد أن يقوم فقال له: ما أنت فيه خير مما ستقوم إليه. لكن هذا أيضا كما قال العلماء في الصلاة النافلة المطلقة. وأما الورد الذي يحرص عليه طالب العلم والمسلم من قيام الليل والوتر، فإنه لا ينبغي أن يترك ذلك، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها بوصفها لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وكان عمله ديمة، يعني يداوم عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولهذا كانوا يرون المحافظة على الوتر وعلى الورد الذي يؤديها الإنسان في يومه وليلته من الصلاة والقراءة والذكر، وأنه ينبغي أن يحرص عليه. وأما بقية التنفل من الصلاة وغيرها والقراءة، فإنهم يقدمون طلب العلم في التفقه في الدين، يقدمونه على هذا، وهذا أيضا فيه تفصيل باعتبار نوع العلم المطلوب. فإن كان هذا العلم أفضل وطلبه يعني أفضل، فنعم يتقدم، مثل المسائل الدقيقة التي قد تفوت والتي قد لا يدركها طالب العلم بنفسه، فإن هذا يحرصون عليه ويتلقونه من الأشياخ ويحرصون على أخذه منهم قبل موتهم، ويشددون في هذا أنه لا ينبغي التفريط في هذا الباب. وأما إذا كان نوع العلم هذا ممكن أن يحصل وممكن يعني أن يطلب بعد ذلك، فإنهم ينظرون إلى هذه المسائل بفقه يعني عظيم. أما صلاة الجماعة وهي الصلوات الخمس أن تؤدى في جماعة فلا يقدمون عليها شيئا من الأمور، لا طلب العلم ولا الجهاد ولا الدعوة ولا غيرها، إلا إذا كانت قامت المعركة ودار القتال بين المسلمين وبين الكفار فشرعت لهم صلاة الخوف كما هو معروف. وأما في حال طمأنينة ولو كانوا في قتال وأمكن يؤدوا الجماعة ويؤدوا الصلاة في جماعة فكانوا يؤدونها. ولهذا عثمان رضي الله عنه عندما حصره الخوارج أمر الناس بلزوم الصلاة والمسجد، فقيل له إنك إمام طاعة وإنه يصلي بالناس إمام فتنة، فقال صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم. وهذا مما يدل على حرص السلف على صلاة الجماعة. ولهذا من علامات التدين ومن علامات أهل السنة ومن علامات لزوم منهج السلف أن يحرص طالب العلم على تأدية هذه الصلوات الخمس في جماعة، وأن يحرص على ذلك. فإذا رأيتم مفرطا في ذلك فإنه وإن زعم وزعم فهذا مقصر، وقصوره هذا إما في العلم أو في العمل، إما قصور في العلم أو في العمل. نحن ننصف، قد نقول أن لديه شبه لكن هذا قصور في العلم. وأما إذا عرف العلم فإنه لا يمكن أن يقدم على هذه الصلاة يعني شيئا من الأمور. ولهذا الإمام أحمد عندما يعني جلد وسجن وقيل أنه بقي أيام لا يستطيع أن يخرج الصلاة في المسجد، قال ما آسى على شيء إلا لتأخر عن صلاة الجماعة، فكانوا يرون أن هذه الصلاة أنها مغنم، وهي كذلك، فإن من فاتته صلاة الجماعة فاته شيء عظيم، ومن أدرك الصلاة في جماعة فأدرك خيرا كثيرا. ولهذا ما زال أهل العلم والفضل يوصون بصلاة الجماعة ويحرصون عليها، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون الرجل إذا تخلف عن صلاة الجماعة يعدونه من علامات النفاق، فهذا مما يدل على حرصهم. وإن مما يؤسف له أن بعض المنتسبين للعلم بعض المنتسبين للسنة يتأخرون عن صلاة الجماعة بدعوة أنه مشتغل بالعلم ومشتغل بالدعوة ومشتغل بأمور، هذا كله من تلبيس الشيطان. صلاة الجماعة لا يتقدمها شيء يؤدي الصلاة، بل يؤدي ورده، يحرص على الأذكار، يحرص على قيام الليل، يحرص على عبادته. كان الشيخ الإسلام بن تيمية الذي ترك هذا العلم الغزير يذكر ابن القيم أنه يصلي الفجر ثم يجلس في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس، وكان يقول هذه غدوتي هذه غدوتي، وأحيانا يقول فإذا فاتتني انهد جسمي أو ذهب بدني. فهذا مما يدل على حرصهم على الخير. وكلام السلف وأهل العلم وسيرهم في هذا كثيرة جدا، ولكن ننبه على هذا الأمر العظيم وهو الحرص على صلاة الجماعة، وأنها دليل وعلامة التدين وعلامة الاستقامة وعلامة لزوم الجماعة، فهي علامة لكثير من الخير، علامة لزوم الجماعة، لأن الذين يفارقون الجماعة يفارقون الصلاة، وهي علامة التدين، فإن الرجل مقياسه بصلاته. ولهذا تلاحظ أول ما يسأل عن الرجل إذا تقدم للنكاح تقدم لخطبة امرأة من وليها أول ما يسأل، ما يقال يصوم يحج يقول يصلي أو لا، فأول ما يسأل عن الرجل يسأل عن صلاته، وآخر ما يترك من عبادته الصلاة، وأول ما يحاسب يوم القيامة على الصلاة. فهذا دليل على عظم هذه العبادة. وقد سبق أن تكلمت عن منزلة الصلاة وأنها تدخل في أبواب عظيمة، تدخل في الاعتقاد وفي القول وفي العمل من شعب الإيمان، وتدخل في أنواع الأذكار وأنواع التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وأنها تؤدى في السر والعلن، يجهر بها ويسر، وتؤدى في حال المرض وفي حال الصحة، وتؤدى في الليل والنهار، ويفزع إليها عند الحزن، وأيضا تؤدى عند الفرح والشكر، وتشرع عند الاستخارة، وتشرع عند نزول المصائب. هذه العبادة العظيمة هي حقيقة دين المسلم، ولهذا أطلق الله عليها وسمها إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، سمى الصلاة إيمان لأنها مشتملة على شعب الإيمان، ولأن الأعضاء تشترك فيها، تشترك فيها سائر الأعضاء، تشترك فيها اليدان والقدمان، ويشترك فيها الرأس، وكذلك المفاصل في الركوع وفي السجود، حتى أصابع القدمين واليدين كلها تشترك في هذه العبادة، عبادة عظيمة. ولهذا هي أيضا رفع للدرجات وتكفير للخطايا والسيئات، وهي مناجاة بين العبد وبين ربه، ويشترك فيها قراءة القرآن والذكر والدعاء، عبادة عظيمة. مهما تأملت من المصالح العظيمة والمناقب العظيمة التي تحصل للمسلم بهذه الصلاة، فإنه يدرك أنه إذا فاتته الصلاة لا عوض له منها في العبادات الأخرى. ولهذا كان يوصي بها السلف: وأن تؤدى في جماعة، تؤدى في جماعة. قال: وينهاني عن الأهواء والبدع، وينهاني عن الأهواء والبدع. وهذا أيضا يعني إرشاد إلى أعظم الخير ونهي عن أعظم الشرور بعد الشرك، الأهواء والبدع. الأهواء والبدع هذه المهلكة، أكثر من يهلك إما بالشرك أو بالأهواء والبدع، هلاك الناس بهذه الأمور. أما المعاصي فإن الإنسان إذا عصى الله فيما بينه وبين الله فأمره إلى خير، قد يتوب بكلمة واحدة ويصدق ويندم فيتوب الله عليه. أما الأهواء فشأنها خطير، وهي تستشري وتزيد، ولا يزال صاحبها ينتقل من دركة إلى دركة حتى لربما كفر بها. الهوى يحمل صاحبه على رد النص، هذا كفر. الهوى يحمل صاحبه على رد الحق، وهذا إذا عرفه الإنسان هو كفر. الهوى يحمل صاحبه على بغض أهل الحق وموالاة أهل الباطل. الهوى يحمل صاحبه على الخروج عن الجماعة ومفارقة الجماعة لما لديه من الهوى في نفسه. أمور خطيرة وآثار عظيمة تترتب على الأهواء والبدع. قال: وقال لي: يا أبا محمد، والله ما من عمل، شيء أوثق في نفسي من مشيتي هذه إلى المسجد، من مشيتي إلى هذا المسجد. هذا الذي يعرفه كل مؤمن، كل عالم، أن أوثق ما يكون الإنسان عليه وأعظم ما يتشبث به الإنسان بعد التوحيد المحافظة على هذه الصلوات، والمشي إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد. ولهذا هذه الصلاة شأنها عظيم، فإنها ترويح للمسلم وخلاص له من الذنوب ومن الخطايا، فكأنه كلما أصابه ما أصابه من الذنوب شرع الله له ما يطهره منها. ولهذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بنهر غمر في باب أحدنا، كلما خرج انغمس في هذا النهر وتطهر من درنه ودنسه. قال: ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله أن يكون قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه. يذكر أيضا أنه لربما كان على الوالي، أو أن الوالي على شيء من التقصير من الذنوب والخطايا أو من بعض البدع الغير مكفرة ما يكون عليه من هذه الأمور. قال: فلا ندع الصلاة خلفه، فلا ندع الصلاة خلفه. وهذا دليل على أنهم كانوا يؤدون الصلاة خلف كل بر وفاجر، كما جاءت أقوال السلف وأقوال الأئمة في وصف عقيدة أهل السنة أنهم يؤدون هذه الصلاة خلف كل بر وفاجر. وهذه الكلمة بهذا اللفظ ترددت كثيرا في كتب أهل السنة، ونرى الجهاد مع كل إمام، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، خلف كل بر وفاجر. وهذه قاعدة عظيمة تدل على صحة الصلاة خلف كل إمام، ما لم يكفر ببدعته أو ما لم يحصل له شرك. وأنا أذكر هنا الضوابط، وهي ضوابط دقيقة، وأرجو إن شاء الله أنه من عرفها وفهمها لا تشكل عليه الصلاة خلف المبتدع والفاسق إذا ما تأمل هذه الضوابط وفهمها فهما صحيحا. نقول: أولا، الصلاة خلف المخالفين عموما من أهل البدع ومن غيرهم. المخالفة كما هو معروف تنقسم إلى قسمين رئيسين: إما أن تكون مكفرة أو غير مكفرة، المكفر مثل الشرك والكفر وكذلك البدع المكفرة، فكل من كفر بفعل إما بشرك صريح أو بكفر صريح أو ببدعة مكفرة فإنه لا يصح الاقتداء به، وهذا القول فيه واحد وليس فيه تفصيل، وأهل السنة مجمعون على هذا أنه لا يصح الاقتداء بمشرك ولا بكافر وإن تنوعت صور الشرك والكفر، ويدخل في هذا المبتدع الكافر الذي يكفر ببدعته فإنه لا يقتدى به. فإذا نقول الصلاة خلف المخالف، إما أن يكون هذا المخالف ممن يكفر بمخالفته أو لا يكفر، فإن كفر بمخالفته فلا يصح الاقتداء به قولا واحدا. الصورة الثانية أن لا يكفر بمخالفته، أن لا يكفر بمخالفته، ثم هنا تفصيل، نقول إما أن يكون متسترا على هذه المخالفة أو مظهرا لها، إذا لم يكفر بمخالفته هذه المخالفة من بدعة وغيرها، إما أن يكون متسترا عليها أو يكون مظهرا لها، فإن كان متسترا عليها فإنه لا يشرع الإنكار عليه بهجر ولا أيضا أن يلقب فيما بينه وبين الله بترك الصلاة خلفه بسبب مخالفة تستر عليها. وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية، وهو أنه لا يشرع الإنكار إلا على من أظهر المخالفة، وقد دل عليها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال العلماء معنى من رأى من علم، ونبه العلماء في ضوابط الإنكار أنه لا يجوز التجسس على المتسترين، لا يجوز التجسس على من تستر بمخالفة أو ببدعة في بيته فيما بينه وبين الله يتستر عليه ثم ينكر، أما من عرفها فإنه ينكر لكن المتستر لا ينكر عليه. إذن نقول المخالف إما أن يكون متسترا بمخالفته أو مظهرا لها، فإن كان متسترا بمخالفته فإنه يصلى خلفه وأمره إلى الله والصلاة خلفه صحيحة، وأما إن كان مظهرا لهذه المخالفة، إن كان مظهرا لهذه المخالفة من بدعة أو من غيرها فلا يخلو الحال، إما أن يؤدي ترك الصلاة خلفه إلى تعطيل الجماعة أو لا يؤدي إلى ذلك إن كان مظهرا للبدعة والمخالفة، فلا يخلو الأمر إما أن يؤدي ترك الصلاة خلفه إلى تعطيل الصلاة في الجماعة أو لا يؤدي إلى ذلك، فإن أدى تعطيل ترك الصلاة خلفه إلى تعطيل الجماعة بحيث لا يوجد إمام يصلى خلفه فإنه يصلى خلفه وإن كان مبتدعا وإن كان عاصيا. وهذه الصورة هي التي ذكرت هنا، قال فلا ندع الصلاة خلفه، يعني على ما كان عليه من المخالفة، وهي التي نص عليها السلف أنهم كانوا يصلون خلف كل بر وفاجر، لأنه إذا تركت الصلاة خلفه وعطلت الجماعة فإنه يصلى خلفه، فأن تصلي خلف مبتدع أو فاسق فخير من أن تترك الجماعة. ولهذا كان بعض السلف يقولون أن الجمعة، أن الجمعة والعيدين تصلى خلف كل بر وفاجر، وأما الصلوات الخمس فكانوا يرون ترك الصلاة خلف الفجار. قال شيخ الإسلام بن تيمية وهو من هو في التحقيق: لا فرق بين الصلوات الخمس وبين الجمع والعيدين، ولكن كان في عصر السلف أن الجمع والعيدين إمامهما واحد، فإذا تركت الصلاة خلف الإمام تعطلت الجمعة وتعطلت صلاة العيد. وأما والصلوات الخمس أئمتها كثير، وبناء على هذا نقول الآن إذا شاع في المجتمع أنه تصلى الجمعة وصلاة العيد خلف أكثر من إمام فأصبح حكمها حكم الصلوات الخمس، فإذا كان الإمام يعني مبتدع وطلب فضل الصلاة بالصلاة خلف العدل فيشرع له ذلك، وأما إذا أدى إلى تعطيل الصلاة خلف ذلك إلى تعطيل الجماعة فإنه يصلى خلفه وإن كان مبتدعا. إذن هذه المسألة مهمة وهذا التفصيل مهم، أن نقول إما أن يؤدي ترك الصلاة خلفه إلى تعطيل الجماعة، تعطيل الصلاة في جماعة أو لا. فإن أدى إلى تعطيل الجماعة بحيث لا يوجد إمام غيره في بلد فإنه يصلى خلفه وإن كان فاجرا وإن كان مبتدعا. وهنا قاعدة معروفة، أنه كل من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، ولهذا العلماء مجمعون على أن الصلاة خلف كل مسلم من مبتدع لا يكفر ببدعته، ومن فاسق يرتكب الكبائر والمعاصي، فالصلاة خلف هؤلاء الأئمة صحيحة بإجماع العلماء، صحيحة بإجماع العلماء. وهذا التقرير أيضا يصحبه تقرير آخر، وهو أن الصلاة تفضل بفضل الإمام، فكلما كان الإمام أفضل وأعدل فالصلاة خلفه أفضل. فمع قولهم بأن الصلاة خلف كل إمام صحيحة، فيرون أن الصلاة تفضل بفضل الإمام، فكلما كان الإمام أعدل وأفضل فالصلاة خلفه أفضل. إذن هنا نقول إذا أدى تعطيل ترك الصلاة خلف هذا الإمام إلى تعطيل الجماعة فإنه يصلى خلفه على كل حال. وأما إذا كان مظهرا لبدعته ولا يؤدي ترك الصلاة خلفه إلى تعطيل الجماعة، بل أمكن أن تؤدي الصلاة خلف إمام آخر، فهنا تفصيل أيضا بحسب حال المصلين وبحسب حال من ينظر في الهجر. فنقول الناس ليسوا على درجة واحدة، فإما أن يكون هذا الذي ينظر في هذه المسألة مؤثرا مثل إمام أو عالم أو قاضي أو أمير، له فضل بحيث لو ترك الصلاة خلف هذا الإمام انزجر ذلك الإمام وانتفع الناس بهجره، فهذا له حال. وإما أن يكون هذا الذي يسأل في هذه المسألة ليس له تأثير وإنما هو من عامة الناس، فهل يترك الصلاة خلفه أو لا؟ في هذه المسألة التفصيل نقول إذا كان غير مؤثر، إنسان عامي وقال هل أصلي خلف هذا المبتدع أو لا، نقول ترك الصلاة خلف المبتدع إما أن تكون بقصد الإنكار عليه، وإما أن يكون بقصد طلب الفضيلة للصلاة. فإذا أردت بذلك الإنكار عليه فتركك للصلاة خلفه لا يجدي لأنك غير مؤثر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في ضوابط الهجر أنه إذا كان الهاجر ضعيفا ولا ينتفع المهجور بهجره فإنه لا يشرع له الهجر، فهذا العامي لا ينتفع لا الإمام ولا غيره من عامة الناس بتركه للصلاة خلف ذلك الإمام، بل لربما اتهم في دينه وأنه مقصر في الصلاة. فإذا هنا نقول له ليس لا يشرع له الإنكار بترك الصلاة خلفه، لكن إذا أراد بذلك طلب الفضيلة لعبادته وقال أنا أريد أن تكون صلاتي أكمل ويوجد إمام آخر صاحب سنة، فهل يشرع لي أن أترك الصلاة خلف المبتدأ؟ نقول نعم، إذا طلب الفضيلة لعبادته وصلى خلف إمام عدل يطلب بذلك فضيلة العبادة، نقول نعم. إذن هذا في حال من؟ في حال الضعيف الذي ليس له تأثير. أما في حال المؤثر القوي فهذا فيه تفصيل، إذا كان المقصود به طلب الفضيلة لعبادته فحكمه حكم الأول، وأما إذا كان المقصود بتركه للصلاة الإنكار على ذلك الإمام فهنا أيضا تفصيل بحسب حال الإمام. فإذا ترك هذا الفاضل الصلاة خلف الإمام وانتفع بتركه للصلاة بحيث قيل له إن فلان ترك الصلاة خلفك، قال لما؟ قال إنه ينكر عليك تلك البدعة، فقال استغفر الله وأتوب إليه، وإن ترك فلان للصلاة خلفي هذا نقيصة وهذا هذه خسارة، ورجع وأنا، فهذا يشرع له أن يترك الصلاة خلفه بالشرط الأول وهو أن يؤدي الصلاة خلف غيره. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن ترك الصلاة خلف المبتدع من باب الإنكار يكون لمن كان له تأثير كالأئمة وأهل الفضل، لأنهم إذا تركوا الصلاة خلف هؤلاء انزجر الناس عن مثل فعلهم. وهذه المصلحة إما أن تكون لمصلحة عامة الناس، وإما أن تكون المصلحة لذلك الإمام، إما أن تكون المصلحة لعامة الناس أو للإمام. قد يقال أن الإمام لا ينتفع بهجر فلان، لكن الناس ينتفعون، يقولون إذا ترك فلان الصلاة خلف فلان فهذا دليل أنه مقصر، دليل أنه صاحب مخالفة، فينتفع الناس بهذا الهجر، فيشرع لهذا الفاضل ترك الصلاة خلف الإمام الذي لا يكفر ببدعته بقصد الهجر. إذا كان في ترك الصلاة خلفه مصلحة لعامة الناس أو لذلك المخالف، أما إذا لم تتحقق مصلحة الشرعية بذلك، بل قد تكون فتنة بحيث لو ترك الصلاة خلفه أحدث في المسجد شغب وخصومة بين الناس، من الناس من يكون مع هذا الذي ترك، ومن الناس من يكون مع الإمام، وأدى إلى خلاف وتنازع بين المسلمين، فإنه لا يشرع لهذا أن يترك الصلاة خلف هذا الإمام، لأنه من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا ينكر المنكر بما هو أشد. وهذه أمور ينبغي لطلاب العلم أن يفقهوا هذه المسألة، بحيث لو إن إمام خرج من المسجد فاضل عالم وقال أنا لا أصلي خلف فلان يريد المصلحة والإنكار عليه، فخرج خلف هذا الرجل يعني مئات من الرجال في مسجد كبير، فحصل اضطراب في المسجد وتنازع الناس لما تركتم الصلاة، وحصل شغب وارتفاع الأصوات وحصلت خصومة، تنازع الناس ولربما يحصل مقتلة بين المسلمين، هذا لا يشرع أن تترك الصلاة خلف هذا من باب الإنكار، ثم يترتب على هذا مفسدة عظمى. ولهذا قال العلماء أيضا من الضوابط المتعلقة بهذا أنه إذا كان الإمام ولي أمر، إمام حاكم أو قاضي أو مفتي أو رجل وجيه، بحيث لو ترك الصلاة خلفه حصل فتنة للناس في دينهم، فإنه لا تترك الصلاة خلفه بل ينكر عليه بطريق آخر، بحيث لا يترتب على هذا مفسدة أعظم من المفسدة التي يعني قصد إزالتها. إذن هذا التفصيل يرجع إلى حال المصلين، إما أن يكون الرجل مؤثرا أو غير مؤثر، فإن كان غير مؤثر وترك الصلاة طلبا للفضيلة لعبادته بالصلاة خلف عدل فله ذلك، ولا يشرع له أن يترك الصلاة من باب الإنكار. وأما إذا كان مؤثرا فإنه يشرع له الإنكار بشروط، وهو أن لا يترتب على تركه للصلاة تضيع للجماعة، وأن لا يؤدي إلى فتنة بل ينتفع الناس بهجره لذلك الإمام، فعند ذلك يشرع له أن يترك الصلاة خلف هذا الإمام. إذن بهذا يتبين الضوابط الشرعية المتعلقة بهذه المسألة، وهو أن الإمام لا يخلو حاله، إما أن يكون كافرا ببدعته أو لا يكفر، فإن كان كافرا فلا يصلى خلفه، وإن كان مسلما فالصلاة خلفه صحيحة بالاتفاق، لكن بعد ذلك ينظر في ترك الصلاة خلفه هل يؤدي إلى تعطيل الجماعة أو لا، فإن أدى إلى تعطيل الجماعة فلا تترك الصلاة خلفه، وإن لم يؤدي إلى تعطيل الجماعة ينظر هل هو مظهر لبدعته أم لا، فإن كان مظهرا فإن كان متسترا لا ينكر عليه، وإن كان مظهرا فإنه يرجع إلى التفصيل بحسب حال المأمومين ومدى تأثيرهم بترك الصلاة خلفه أم لا على التفصيل الذي ذكره. بهذا يتبين الضوابط الشرعية والتي دلت عليها الأصول وعليها الأئمة في هذه المسألة العظيمة المشكلة التي أشكلت على كثير من الناس، حتى إنه جاء في بعض كتب الفقه أن الأمر بالصلاة خلف كل من نطق بالشهادتين ولو كان متلبسا بالشرك، هذا غير صحيح. وفي بعض الكتب ترك الصلاة خلف العصاة وعدم الاعتداد بهم، وهذا أيضا فيه أيضا غلو، وإنما الحق في هذا الذي تتنزل عليه الأدلة والذي عليه السلف وعليه كلام السلف هو بحسب الضوابط هذه التي ذكرت لكم. ولو كان هناك مجال لذكرت الأدلة على كل مسألة من هذه المسائل، ولكن لا يتسع المقام لذكر هذه المسألة، وهي مبسوطة في كتاب موقف أهل السنة بذكر النقول والأدلة، بذكر الأدلة والنقول عن أهل العلم في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن وهب: سئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامهم وخصومتهم أفضل؟ قال: نعم، إذا كان عارفا بما هو عليه. قال: وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبرهم بخلافهم ولا تواضع القول ولا تصلي خلفهم. قال مالك: ولا أرى أينا كحو. هذا الأثر عن الإمام مالك أثر عظيم، وهو مشتمل على كثير من الضوابط في معاملة أهل البدع. قال ابن وهب: سئل مالك بن أنس رحمه الله عن أهل القدر. أهل القدر هم الذين ينكرون القدر ابتداء، يطلق على من ينكرون القدر، ينكرون علم الله السابق. ثم أصبح القدر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر على كل المتكلمين من أهل البدع في باب القدر، وهذا الإطلاق يشمل القدرية والجبرية والإبريسية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا ذكر القدرية في مقابل الجبرية فأصبح القدر يطلق على المعتزلة الذين ينكرون قدرة الله على أعمال العباد وخلق الله لأفعال العباد. وأما إذا قيل أهل القدر في اصطلاح المتأخرين فيطلق على كل المبتدعين الذين أحدثوا في القدر وخرجوا عن السنة بكلامهم في القدر، لكن هذا يطلق في كلام السلف على القدرية الذين ينكرون علم الله السابق أو الذين ينكرون خلق الله لأعمال العباد. قال: سئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامهم وخصومتهم أفضل؟ يعني سئل هل يكف عن كلام هؤلاء وخصومتهم فلا يكلمون ولا يناظرون؟ قال: نعم، إذا كان عارفا بما هو عليه. انظروا إلى الضوابط. قال: نعم، إذا كان عارفا بما هو عليه، أي القدري، إذا كان عارفا بما هو عليه. وهذا مفهومه، إن لم يكن عارفا فإنه يبين له، وهذا ضابط من ضوابط المناظرة، وهو أنه إذا كان مخالف لا يعرف بدعته وجاء ليطلب العلم وقال أنا على صواب وأنا على حق، فإنه لا بأس بمناظرته، بل إن المناظرة قد تكون واجبة في حق العلماء القادرين على البيان والإيضاح، لأن هذا من الدعوة ومن البيان ومن بيان العلم ومن الدعوة إلى الله عز وجل. قال: نعم، إذا كان عارفا بما هو عليه. إذا كان عارف ببدعته ومخالفته لا يناظر، لأن هذا مجادل، يريد المجادلة، يريد الانتصار لبدعته. وهذه من الضوابط التي يذكرها العلماء، ولكنها لا يتنبه لها إلا من وقف عليها وتأمل. قال: نعم، إذا كان عارفا بما هو عليه، عارفا بما هو عليه أنه مخطئ. قال: وتأمره بالمعروف، وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. هذا أيضا ضابط مهم، أن بعض الناس الآن يظن أن هجر المبتدع مقصد شرعي، وأن الشارع أمر بهجر المبتدع لذات الهجر، وأن هذا دين مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولهذا لما كتبت رسالة النصيحة استشكل أحدهم هذا الأمر، قال: إذا كان الأمر على هذا، على ما قيل في هذه الرسالة، يعني ذلك أنه لا يكون هجر. طيب، وإذا لم يكن هجر، يعني هل أمرنا في ديننا بأن لا بد أن تهجر كما تصلي؟ يعني مثل هذا المثال، أضرب لكم مثالا: لو جاء أحد العلماء وقال إن الحدود وقطع يد السارق وجلد يعني الزاني يعني غير المحصن أو رجم المحصن قال له ضوابط شرعية، فجاء رجل قال على هذا الكلام أنه لا يوجد قطع لأيدي السارقين، وعلى هذا أنه لا يوجد رجم للزاني. طيب، إذا لم يوجد زاني لابد أن نرجم؟ إذا لم يوجد سارق لابد أن نقطع اليد؟ إذا لم يوجد مبتدع أو وجد مبتدع ولكن هجره لم يشرع لابد أن تهجر؟ ما يلزم، هذه ضوابط. أولا الهجر، قطع يد السارق، الرجم، إقامة الحدود، هذه ليست مقصودة لذاتها، بحيث الآن لا يذم إمام أو خليفة أو أمير يقال أنه ما قطع يدا مرة أو ما هجر رجلا أو ما سجن رجلا. لما؟ لأنه إذا صلح الناس لا يمكن أن يذم الرجل بكونه لم يقطع يد السارق، بل قد يمدح بعض العلماء أو بعض الأمراء بأنه لم يحصل في زمنه سرقة. فإذن هذه المسألة يعني مشكلة عند بعض الناس، يظن أنه لا بد من الهجر، وأنه كما أنه مأمور بالصلاة والزكاة والصوم والحج مأمور بالهجر، دين لا بد أن يهجر. الهجر ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة لمقصود آخر. المقصود الآخر ما هو؟ هداية الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث عليا إلى خيبر قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، لئن يهدي الله، ما قال لئن تقتل رجلا واحدا. وكذلك الهجر والجهاد وغيره المقصود به إعلاء كلمة الله، المقصود به النصح للمسلمين، المقصود به هداية الخلق. هداية الخلق مقصودة لذاتها، ولهذا تلاحظ أن الرجل يمدح بهذا، يمدح يقال فلان اهتدى على يده خلق كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاه وقال اللهم اجعله هاديا مهديا، فهذا مما يدل على الفضل، ما قال اللهم اجعله هاجرا يعني قاطعا لأيدي السارقين، لأن هذه أمور تترتب على وجود المخالفة وإقامة الحد. فإذن هذه المسألة ينبغي أن تعرف، ولهذا قال الإمام هنا قال وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. فإذن الهجر لمقصد شرعي، فإذا وجد المقصد الشرعي نعم، وإن لم يوجد فليس من العبادة المشروعة التي يتقرب بها إلى الله أن تهجر أو أن تجلد أو أن تقطع يد السارق، ولكن متى ما وجدت المخالفة المستوجبة للعقوبة وقصر في العقوبة من هجر وغيره فعند ذلك يوجد الذنب. لكن ينبغي أن ينظر إلى هذه الضوابط. هذه الفتنة أيضا هي كالفتنة التي ذكرها العلماء في مسألة الجهاد. الآن لما جاء بعض الشباب الذين يتطلعون للجهاد وذكر العلماء ضوابط الجهاد، قال بعض هؤلاء الغلاة يعني ذلك أنه ليس هناك جهاد، عطل الجهاد، عطلوا الجهاد. العلماء ما عطلوا الجهاد، العلماء ذكروا الضوابط. وهذه مسألة مثل الآن نقول لكم لو أن إنسان قال الصلاة لا تصح إلا بشروط، وهذه شروط الصلاة، فجاء رجل قال معناته ما في الصلاة الشروط هذه، لابد من طهارة، لابد من استقبال قبلة، لابد دخول الوقت، شددتم علينا معناته الآن لا يمكن أن نصلي. لكن هذا ما يقول إنسان، لأن الناس فطروا على هذا. وإلا المسألة نفسها عندما تذكر الشروط والضوابط الشرعية أن تناقش هذه الضوابط، قل هذا غير صحيح، هذا الدليل. أما الإنسان لا يهول من الأمر إذا لم يفقه وإذا لم يعرف، يقول هذا يعني أنه لا يوجد جهاد، هذا يعني أنه لا يوجد إقامة حدود، هذا يعني أنه مثل إقامة الحدود. العلماء شددوا في هذا وذكروا الضوابط إقامة الحدود. لو جاء إنسان قال يعني ذلك أنه لن نقطع يد سارق، وإن كان إذا كانت الضوابط الشرعية تقتضي ذلك فنحن نحكم بشرع الله، ليس من هدفنا قطع يد ولا قتل فلان ولا سجن فلان، لكن إذا دلت الضوابط الشرعية ودلت الأدلة على هذا فنعم يذم الرجل بتقصيره في إقامة الحدود. قال وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، هذا هو المقصود. المقصود هو الأمر بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من رأى منكم منكرا قال فليهجر، قال فليجلد، قال فليسجن، قال فليقتل، فليضرب، من رأى منكم منكرا فليغير. تغيير، هذا التغيير له صور كثيرة، التغيير له صور كثيرة، قد يكون تغيير باليد، هذا للإمام يجلد ويسجن ويعاقب، تغيير باللسان، هذا مقام العلماء يبين وينصح، آخر المرات التغيير بالقلب. بل هناك نكتة لطيفة نبه عليها بعض العلماء، قال لا يستطيع أحد أن يقول أن هناك منكر في المجتمع لم ينكر. لما؟ لأنه قد ينكر بالقلب وأنت لا تدري ما في القلوب. وهذه مسألة كثير من الناس الآن يقال هذا المنكر لم ينكره أحد وما يدري، قد ينكره رجل بقلبه. ولاحظوا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغير، ثم ذكر مرتبة القلب. فهل وجد شيء في الظاهر يعني غير المنكر؟ يعني الآن عندما يرى مثلا شارب دخان أو شارب خمر وكان المقتضى هو أن ينكر عليه بقلبه، فهل حصل شيء لهذا المنكر في قلبه تغيير ظاهر؟ ما هناك. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه تغييرا، وهذا يرشدنا إلى مفهوم التغيير في الشرع، أن مفهوم التغيير ليس على ما يفهمه بعض الجهلة، تغير لابد أن تزيل المنكر، لابد أن تزيل المنكر. هذا مفهوم كثير من الناس، إذا رأى منكر يغيره، يعني لابد أن تمنع هذا الرجل، إما تضربه أو تشتمه أو تأخذ ما في يده وتكسره أو... هذا مفهوم الجهلة. أما في الشرع فسمى مرتبة القلب سماها تغييرا، وهذا دليل على تحرير المصطلحات الشرعية، أن التغيير أن يكون قد يكون بالقلب، وإنما هو تغيير فيما بين العبد وبين ربه، لأنه إذا القلوب أنكرت هذا، هذا مع المدى البعيد سيثمر إلى الإنكار. وأما إذا استمرت القلوب أن ترى المنكرات ولا تتحرك سيذهب بعد ذلك من ينكر. ولهذا من حكمة الله ما دامت القلوب تنكر فسينكر المسلمون، وأما إذا استمرت القلوب ورأت المنكرات ولم يحصل تغيير فهذا دليل على خطر. فإذا هذه المسائل ينبغي لطلاب العلم أن يقفوا عندها، ما أكثر ما نسمع هذا الحديث، لكن هل تفقهنا فيه؟ هل وقفنا عند مدلولات النصوص؟ هل فهمنا؟ قال وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، ما قال اهجره حتى مع وجود المخالف وهو قدري وينكر العلم، يقول تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. بينما الآن بعض الناس يظن أن المقصود في معاملة المبتدع الهجر. طيب إذا كنت عالما ولك قدرة على إزالة الشبهة عنه، هل تبرأ ذمتك بهجره؟ قد لا يكون هجره مشروعا، وقد يكون بيانك للحق وإيضاح الحق له ينتفع به، وهذا ما حصل الآن في بعض هؤلاء الذين في السجون، لما وفق الله ولي الأمر وأمر أهل العلم وطلاب العلم بمناصحة هؤلاء، كم والله من شاب يدخل عليه وهو يشتم ويلعن وبعضهم لا يسلم، لأنه لا يرى أنك مسلم أصلا، ما أن يجلس معه الساعة الساعتين حتى يقول أستغفر الله وأتوب إليه ويقوم ويقبل رأس من ناصحه ويقول جزاك الله عني خير. هذا لو سجن لو قتل يرى أنه على دين، لكن لما أزيلت عنه الشبهة صلح حاله. فهذا مقصد. ولهذا لاحظ والمناصحة لأهل البدع هي سنة الخلفاء. ناظر عثمان رضي الله عنه الخارجين عليه، وناظر علي رضي الله عنه الخوارج، وناظر ابن عباس هؤلاء، وناظر عمر بن عبد العزيز القدرية غيلان الدمشقي. هذا مما يدل على أن السلف كانوا يرون مناصحة هؤلاء المبتدعة إذا كانوا يقبلون النصح. وأما الهجر فله ضوابط شرعية متعلقة بهذه المسألة، بخلاف ما عليه بعض الناس الآن، كل مبتدع اهجره حتى ولو مات على الكفر، حتى ولو مات على بدعته. إذا كنت عالما فأنت مخاطب كما قال الإمام مالك. الآن هذا الكلام الذي نرد يظن أنه بدعة محدثة جديدة حدثها فلان وفلان، هذا الإمام مالك مميع يقول تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، هذا الذي ندعو إليه، أن إذا كان مبتدع تأمره بالمعروف لماذا ما قال اهجره؟ تلك الإطلاقات التي ذكرها الأئمة هنا قيودها، هنا فقهها. فما نأخذ أطراف المسائل ونأخذ كلام السلف ونترك بعض، هذا الذي ندعو إليه، هذا الكلام قفوا عنده وتفقهوا فيه. وكلام الإمام مالك هذا غير معارض لكلام الأئمة، حتى إنه قيل إن الإمام أحمد على مذهب وابن تيمية على مذهب. الإمام أحمد كان يرى هجر مبتدع، وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى هجر مبتدع. والله هذا جهل. الشيخ الإسلام ابن تيمية على عقيدة أحمد بن حنبل، ولهذا ذكرنا في مسألة الهجر قال إن هجر الأئمة ومعاملتهم يتنزل على هذا التفصيل، هذا التفصيل. لكن عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. فهذه الأثر، ولهذا دائما أكرر كثيرا أقول هذه الكتب لا نأخذ الآثار عن السلف من أطرافها، تفقهوا قفوا عند هذا الكلام. وسبق أن نبهت كثيرا في دراستنا لكتاب السنة للخلاق، يعني استمر الدرس أكثر من 4 سنوات درس أسبوعي إلى أن فرغنا، زادت الأشرطة عن أكثر من 100 شريط، وأنا أقف عند هذه الآثار وأقول هذا كلام السلف، هذا فهم السلف، هذه آثار السلف، خذوها بجملتها لا تأخذوا بعض أطرافها. يعني يأخذ الكتاب وينظر في الفهرس هجر المبتدأ، ويأخذ يسرد هجر المبتدأ ولا يدري ما في هذا الكتاب وفي كلام السلف، ما قرأت الكتب. أنا أعرف كثير ممن يتكلم فيها، والله لو قلت له هل قرأت السنة للخلال؟ ما قرأه، ما أتمه، مع أن هذا كتاب عظيم. يقول فيه شيخ الإسلام هو أجمع كتاب لعقيدة أحمد، وكان الإمام الخلال رحمه الله كلما فرغ منه رجع إليه مرة أخرى يقرأها الناس، وفيه من الفقه الشيء العظيم. وكذلك هذه الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى وكتب السنة التي ألفها سلف، والله فيها من الفقه الشيء العظيم، لكن لمن عرف هذا. فهذه قيود، ولهذا قلت أن هذا الأثر العظيم يشتمل على ضوابط في معاملة أهل البدع. قال نعم إن كان عارفا بما هو عليه، هذا التفصيل موجود الآن ولا كل مبتدع يهجر؟ تأمره بالمعروفة، هذا موجود الآن، يقال المبتدع يؤمر بالمعروف ولا تجالس. قال وتخبرهم بخلافهم، لأن إذا كان غير عارف بمخالفته ما انتفع. يعني بعض الناس الآن يهجر، تقول له لما تهجر؟ قال خلاص مخالف، هل أخبرته أنه مخالف قبل أن تهجره؟ قد لا يدري ويظن أنه هذا هوى نفسه، فأخبره قل أنت مخالف في كذا، وتخبرهم بخلافهم. قال ولا تواضع القول ولا تصلي خلفهم، هذا ضابط آخر. يعني عندما تنصحهم يعني لا تهوي من أمر البدعة، ولا أيضا تسلك مسالك الآن بعض المخالفين وهم جانب آخر في مقابل هؤلاء، خضوع لأهل البدع أولين لهم حتى يقول احمل حذاءه وقبل رأسه وتلين معه، وهذا من الرفق، هذا أيضا يعني غير مأمور به. هذا المخالف أنت ترفق به رحمة به، لكن لا تخضع القول ولا تظهر له أنه مصيب ولا تظهر له أنه صاحب فضل، بل تبين أنه على خطأ لكن يعني برفق وبلين، ولا تواضع. هذه ضوابط، ولهذا قلت ضوابط، يعني نصح من غير مواضعة، من غير مداهنة، من غير خضوع، من غير أن تصور له أنه إمام في السنة وأنه على صواب، بل تبين له. ولا تصلي خلفهم، أيضا هنا لا تصلي خلفهم يتنزل على المسألة السابقة وعلى التفصيل السابق في بعض الصور التي تشرع فيها أو يشرع ترك السلام خلف هؤلاء. ولهذا هذا الأثر في قوله ولا تصلي خلفهم، انظر إلى فقه هذا الأثر مع قوله فلا ندع الصلاة خلفه، هل هذا معارض لذاك؟ غير معارض. لماذا أورد ابن بطة هذا وذاك؟ ليبين لك أن هذه المسألة فيها تفصيل. هنا يقول نصلي خلفهم على كل حال إذا كان إمام، ولكن في هذا تفصيل. قال مالك ولا أرى أن يناكحوا، ولا أرى أن يناكحوا، هذه المسألة أيضا فيها تفصيل. مناكحة أهل البدع يعني ترجع إلى تفصيل، ولا يصل إلى التفصيل الأول، ولكن إما أن يكون هذا المبتدع كافرا ببدعته فهذا لا يزوج والعقد فاسد، وإذا عقد رجل لمبتدع يكفر ببدعته على ابنته أو على أخته أو قريبة له فإن هذا العقد باطل ويفرق بينهما. والقول وهذا القول ليس فيه تفصيل بل هو محل إجماع. أما إذا كان المبتدع لا يكفر ببدعته فإن الزواج وعقد الزواج يعني لهذا الرجل والعقد له أنه صحيح بشرط، وهو موافقة الولي وموافقة الزوجة لاعتبار الكفاءة في الدين. الكفاءة في الدين معتبرة في العقد عند العلماء، ولهذا قال العلماء الكفاءة في الدين وهو أن تكون العفيفة، يعني تزوج من عفيف فهذا يكافئها في الدين. فإذا تقدم لها من لا يكافئها كالمبتدع الذي يتقدم لخطبة صاحبة سنة فإن العقد صحيح لو عقد له عليها بموافقة وليها وبموافقتها، وكذلك العاصي صاحب الكبير أو غيره، فيفرقون بين العقد الأول أنه فاسد وهذا العقد صحيح. ولهذا قال العلماء أنه لو عقد رجل لمبتدع على ابنته ولم تقبل بذلك فلها الحق أن ترفع إلى القاضي وتفسخ ذلك العقد، وكذلك لو تزوجت هي بمبتدع بطريقة أو بأخرى فإن وليها إذا عرف بذلك له حق أن يفسخ العقد. هذه الكفاءة في الدين وهي متفق عليها. أما صور الكفاءات الأخرى، الكفاءة في النسب، الكفاءة يعني في الحرفة وفي غيره، فهذه محل خلاف بين العلماء، لكن المقصود بهذا الكفاءة في الدين المتعلقة بهذه المسألة. لعلنا نتوقف أو لعل نأخذ الأثر الذي يليه تعلقه بالموضوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال وسئل مالك عن تزويج القدري فقال ولا عبد مؤمن خير من مشرك. نعم، قال وسئل مالك عن تزويج القدري قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك. لما؟ لأن السلف كانوا يكفرون هؤلاء القدرية. تأملوا لهذه المسألة، القدرية الذين كانوا ينكرون العلم السلف يكفرونهم بإنكارهم لعلم الله، ولهذا كانوا يقولون كما قال الشافعي وغير خاصم القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصم وإن أنكروه كفروا، فكانوا ينكرون علم الله السابق بأفعال العباد، ولهذا كان السلف من الطوائف التي كفرها السلف القدرية الذين ينكرون العلم. أما القدرية الذين يقرون بالعلم فلم يكفرهم، هذا التفصيل ذكره شيخ الإسلام بن تيمية. ولهذا الإمام مالك لما سئل عن القدري وكان القدري في عرفهم هو الذي ينكر العلم قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك، وهذا دليل على أنه لا يجوز أن يزوج القدري الذي ينكر العلم، وأنه إذا زوج فإن هذا الزواج فإن العقد فاسد. ولهذا كان بعض السلف يقول من زوج ابنته من مبتدع فقد قطع رحمها، وهذا في حق المبتدع الذي لا يكفر، أما المبتدع الكافر فإنه لا يزوج والعقد فاسد ولا يقر هذا العقد ولو بموافقة الولي وموافقة الزوجة. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، نقل المحقق هنا أثرا في صفحة 83 لعلكم تعلقون عليه لو تكرمتم. يقول قال الأوزاعي كان يقال خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان. صفحة كم؟ 83 في الحاشية. نعم. يقول قال الأوزاعي كان يقال خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. نعم، لا شك أن هذه من الأصول التي كان عليها السلف وكان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، وعدم الخروج، واتباع السنة والحرص على السنة وترك البدع، وعمارة المساجد أي بالصلاة، لأن العمارة عمارة المساجد على قسمين: عمارة حسية بتشييد المساجد وهذا فيه أجر وثواب، وعمارة بإقامة الصلاة وهذه واجبة يجب على كل مسلم أن يقيم هذه العبادة، وتلاوة القرآن أيضا الحرص على تلاوة القرآن وتدبر القرآن، وكان السلف على حرص شديد بتلاوة القرآن وتعهد القرآن، والجهاد في سبيل الله أيضا لأنه من أفضل شعب الإيمان، والجهاد عندما يشرع الجهاد وعندما يكون الجهاد مشروعا فإنهم يعني يسارعون إلى هذا الأمر إذا ما نادى منادي الجهاد وكان المخاطب بهذا صاحب قدرة فإنه يحرص على هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما ضابط تغيير المنكر باللسان وما حد العلم المطلوب للإنكار باللسان؟ العلم هو أن يكون عالما